معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد ابن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لابد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من اقتران العلم بالعمل. فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. من بعد، فلازال الحديث في الباب الثاني، باب كتاب التوحيد أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عرفنا أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر وجوب التوحيد أراد أن يبين فضله وأثاره، كما عرفنا أنه لا يلزم من ثبوت الفضل عدم الوجوب، بل هو واجب وزيادة، معنى أن ولذلك كل واجب أصلا فيه فضله، فهو المرتب عليه يعتبر من الفضائل. وذكر قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عرفنا ما يتعلق بهذه الآية من جهة المفردات ومن جهة مطابقة الآية للترجمة. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث وعرفنا الجزئية الأولى وهي ما يتعلق بلفظ شهد، وأن المراد بها من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، إذ من مقتضيات الشهادة أن يكون صادقا خالصا مخلصا، أن يكون كذلك عالما بما يشهد به. ومر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه لا يشترط لفظ الشهادة قل أشهد، بل لو قال لا إله إلا الله حكم عليه بالإسلام بالإجماع. وذكرنا في الدرس الماضي قوله أن هذه مخففة من الثقيلة، عرفنا أنها تعمل مطلقا، وإن تخفف أن فاسمها سكن والخبر اجعل جملة من بعد أن. وذكرت أن إن إذا خففت بطل عملها، وليس الأمر كذلك، وإنما هو سهو، وذلك إذا دخلت ما على إن أو أن بطل عملها، إذا اتصلت بها ما كان فبطل عملها، وأما إذا خففت إن قل العمل كما قال ابن مالك وخففت إن فقل العمل. إذا فرق بين إذا خففت إن وبين أن تدخل عليها ماء الكافة، إذا دخلت عليها ماء الكافة بطل عملها. إنما إلهكم إله واحد، إنما إلهكم بالرب على أنه مبتدأ. وأما إذا خففت إن حينئذ العمل قليل، وإذا أعملت حينئذ يظهر العمل على اللفظ إن زيدا قائما، إن زيدا قائما، إن زيدا قائم لا إشكال فيه. وإذا أبطلت بمعنى أنها أهملت حينئذ تعين أن تدخل اللام في خبر كما هو معلوم من محله. وعرفنا ما يتعلق بمفردات الشهادة وكذلك بقوله وأن محمد عبده ورسوله، ووقفنا عند قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وهذه الجملة عطف على قوله شهيدا، وكل ما سيأتي هو معطوف على قوله شهيدا، شهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. وعيسى عليه السلام رسول من أولي العزم من الرسل، وهو عبد الله، وهذا فيه رد على النصارى، ورسوله هذا فيه رد على اليهود. قال الحاشي وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية وابن أمته، خلافا لما يعتقده اليهود، يهود كذبوه أنه ابن زانية، ابن زانية ظن في ألف ساقطة، أنه ابن زانية يعني ولد بغي، أو ما يعتقده النصارى. اليهود فرطوا والنصارى أفرطوا، أفرطوا بمعنى أنهم غلوا، واليهود جفوا وكذبوا عيسى وهو رسول الله، والنصارى اعتقدوا فيه ماذا؟ رفعوه فوق منزلته فطاروا، جعلوه ماذا؟ جعلوه معبودا من دون الله تعالى. وهنا مسألة، هل يسمى عيسى عليه السلام طاغوتا أم لا؟ على ما مر معنا أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، اشترط بعضهم أن يكون راضيا من أجل إخراج عيسى عليه السلام، إخراج الملائكة ونحو ذلك. والذي يظهر العلم عند الله أنه لا يشترط ذلك، لأن الوصف بكونه معبودا باعتبار عابده، باعتبار العابد فهو طاغوت عندهم. لماذا؟ لأنه رفع عيسى فوق منزلته فعبده من دون الله. ومر معنا أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت لعموم النص، كذلك جاء النص بإطلاق، قال ماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل دخل عيسى أو لا؟ قل دخل عليه السلام، لكن ليس باعتبار ذاته وإنما باعتبار عابده، لأن العبرة هنا بكونه طاغوتا أو لا ليس باعتبار المعبود. المعبود قد يكون ماذا؟ قد يكون رسولا من الرسل، قد يكون نبيا من الأنبياء، وليا من الأولياء، ليس باعتباره باستقلاله يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت باعتبار من؟ باعتبار العابد. فكل من عبد ما عدا الله فالمعبود يسمى طاغوتا. وأما اشتراط الرضا هذا فيه نظر، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل واضح بين يقيد النص، وجاءت النصوص مطلقة أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، حينئذ يسمى طاغوتا ولا إشكال، لكن ليس على جهة الاستقلال. فلا يأتين آت فيقول عيسى طاغوت، لا، لا يجوز هذا، وإنما يقال من عبد عيسى عليه السلام فقد جعل عيسى طاغوتا بعد التركيب. قد يجوز الشيء أن يكون في جملة، لكن عند الاستقلال لا يصح ذلك. إذن فرق بين النوعين، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه لابد من التقييد بكونه وهو راض. حينئذ لو قلنا وهو راض لم يسمى طاغوتا، حينئذ كيف من عبد عيسى يكون داخلا في قوله واجتنبوا الطاغوت؟ ما صار عيسى طاغوتا باعتبار العابد، هذا محله إشكال. إذن العموم دل عليه النص، سائر النصوص جاءت مطلقة، حينئذ نقول كل من عبد ما سوى الله تعالى فهذا المعبود باعتبار عابده يسمى طاغوتا، ولا نشترط أن يكون راضيا أو ليس براضيا. وحجة ذلك أن نقول أن الرضا هذا قيد، وهذا القيد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل واضح بين. إذا النصوص جاءت مطلقة وتبقى على إطلاقها. قال: أو ما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا، فلا بد أن يشهد أنه عبد الله ورسوله، أنه يعني عيسى عليه السلام، أنه عبد الله ورسوله عن علم ويقين. لماذا؟ لأن الشهادة لا تتحقق إلا بذلك، ويعتقد بقلبه أن عيسى عبد وليس بمعبود، وأن عيسى مخلوق وليس بخالق، وأن عيسى عبد ليس بإله، وهكذا يعتقد بقلبه ثم يقر بلسانه عن علم ويقين. بل لا يصح توحيد عبد علم بمقالتهم في عيسى حتى يتبرأ منهم، يعني من القائلين، ومن مقالته منهم، لأنهم كفار مشركون، والبراءة من أهل الشرك داخلة في مسمى التوحيد، ومن مقالتهم، ويأتي بما هو الحق في ذلك، وهو شهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. إذن وأن عيسى عبد الله ورسوله هذا فيه إقرار وشهادة بأن عيسى ليس بمعبود من دون الله جل وعلا، وأنه رسول لا يكذب، وأنه عبد لا يعبد. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا كذلك يتعلق به الشهادة بكون عيسى عبدا لله ورسوله، بكون عيسى عبدا لله ورسوله. حينئذ يقول وكلمته، الضمير يعود إلى الله عز وجل، كلمته أي كلمة الله، ألقاها أي وجهها إليها إلى مريم، وروح منه يعني خلق من خلق الله تعالى. إذا كان كذلك فعيسى إنما كان بكن وليس هو كن كما سيأتي. قال المحشي: أي خلقه من أنثى بلا ذكر، خلقه من أنثى مريم عليه السلام بلا ذكر، بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل، يعني فأطلق الله عز وجل عليه الكلمة، عيسى كلمة الله، أطلق عليه أنه كلمة. لماذا؟ لأنه كان بالكلمة، هو ناشئ عن الكلمة، وليس هو عين الكلمة، وإنما كان بالكلمة. والمراد بالكلمة هنا كن التي أمر من الله عز وجل، وهذا قول لله عز وجل. وعيسى مخلوق، ولا شك أن ثم فرقا بين الخالق والمخلوق. إذن كلمته يعني أطلق هنا الله عز وجل كلمة على عيسى، لأن عيسى خلق بكلمة الله عز وجل، وليس عيسى كلمة الله، لأن كلام الله وصف قائم به جل وعلا لا بائن منه. أما عيسى فهو ذات بائنة مخلوقة، حينئذ فرق بين كن وبين قوله فيكون. فيكون هذا المخلوق، وكن هذا هو كلام الله عز وجل. إذن خلقه من أنثى بلا ذكر، بلا ذكر، بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل، وهذا معنى ألقاها إلى مريم، يعني وجهها إلى مريم وأرسلها إلى مريم، وكان المرسل معه جبريل عليه السلام. أرسل بها جبرائيل إلى مريم فنفخ في جيب درعها، يعني القميص، الدرع هذا الذي يفتح من هنا يسمى ماذا؟ يسمى جيبا، يسمى جيبا. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام لم يخرج عن خلق آدم عليه السلام، بمعنى أن آدم وبنوه، بمعنى أن آدم وبنيه إنما خلقوا من تراب، وعيسى لم يكن خالدا عن ذلك. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لا فرق بينهما، كل منهما خلق من تراب. ثم قال الله عز وجل له لعيسى كن فيكون. قال: خلقه بقوله كن، وأوجده بقدرته وحكمته، فكان بقوله كن، وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، فليس هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله قولا وليس كن مخلوقا. إذا فرق بين المسألتين، هذا الذي خلط على النصارى، بمعنى أنهم جعلوا عيسى إلها لأنهم ظنوا أن المكون هو عين كن، وفرق بين المسألتين. الله عز وجل قال كن، فكن قول من الله عز وجل، ترتب على ذلك نشأ عن هذه الكلمة ماذا؟ المخلوق هو عيسى عليه السلام. فعيسى حينئذ نقول ناشئ عن لفظة كن، وليس هو عين كن. إذا فرق بين الخالق وبين المخلوق، لأن الكلام وصف قائم بباري جل وعلا، أوصافه جل وعلا كأسمائه ليست مخلوقة. ولذلك يقول الله عز وجل بذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته خالق، وما عداه فهو المخلوق. ولا نقول الله خالق وما سواه، يعني ما سواه هذا في إيهام. إذن وسمي كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، فليس هو كن عيسى عليه السلام ولكن كان بكن، فكن من الله قولا وليس كن مخلوقا. وعيسى روح من الأرواح التي خلقها واستنطقها وأخذ عليها الميثاق بقوله ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. إذن هذا داخل فيه عيسى عليه السلام. فعيسى مخلوق، بعثه إلى مريم فدخل فيها وهو ناشئ عن الكلمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وصفه بأنه منه، قال إلى مريم وروح منه، من هنا للتبعيض أو ابتدائية؟ الثاني، ابتدائية وليس للتبعيض. قيل روح منه أي بعضه، جزء منه، ليس الأمر كذلك، وإنما هي ماذا؟ هي للابتداء، حينئذ منه أي ابتداء منه، ابتداء من الله عز وجل، هو كذلك. قال: فالمعنى أنه كائن. قال الحافظ: وصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، أي مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. حينئذ نجعل من هنا في قوله وروح من، نجعلها ابتدائية وليست للتبعيد، إذا كان للتبعيد لوقعنا فيما وقع فيه النصارى. ثم قال: أراد أن يقعد قاعدة هنا فيما يتعلق بما جاء في الكتاب والسنة في المضاف إلى الله عز وجل، يعني المنسوب، ليس المراد المضاف الذي هو عند النحاة ولا مزيد، إنما المراد به الذي ينسب إلى الله عز وجل، إما بالإضافة وإما بالوصف وإما بحرف الجر، كما هو قوله هنا وروح منه، هذا مضاف إلى الله، أضافه إلى الله، روح الله روح منه، إذا كل منهما ماذا؟ مضاف إلى الله عز وجل. قال: والمضاف إلى الله، والكلام هذا لابن تيمية رحمه الله تعالى، والمضاف إلى الله تعالى إذا كان عينا قائمة بنفسها كعيسى وكذلك جبريل عليه السلام وأرواح بني آدم، هذه مخلوقات أعيان قائمة بنفسها، يعني منفصلة. هذا المربع، السماوات منفصلة والأراضون منفصلة، وكذلك عيسى وجبرائيل وأرواح بني آدم، كل ذلك منفصل عن الله عز وجل. فإذا أضافه الله تعالى إليه ليس المراد أنه صفة له، وإنما قد يكون للتشريف، قد يكون لمجرد النسبة بكونه خالقا لهذه الأمور. إذن المضاف إلى الله عز وجل إذا كان عينا، يعني جوهرا، أراد بالعين هنا الجوهر ليس العارض الصفة، إذا كان عينا قائمة بنفسها منفصلة كعيسى امتنع أن تكون صفة لله. وهذا دليل الاستقراء والنظر في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد هنا أنه باب التحكم، لا، نظرنا فوجدنا الكتاب والسنة إذا أضاف العين المنفصلة القائمة بنفسها إلى الله عز وجل حينئذ ليس المراد أنها صفة لله عز وجل، كبيت الله وناقة الله، هذا أضاف الله عز وجل في القرآن. ولا شك أن الناقة ليس صفة للباري جل وعلا، والبيت ليس صفة للباري، كيف أضافه إليه؟ نقول هنا الأضافة ليست لي دلالة على أنها صفة من صفاته، بل هي كينونة أو هي مكونة ومنفصلة ومخلوقة لله عز وجل، منفصلة بائنة عنه ومنه. امتنع أن تكون صفة لله لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، وهذا حتى في شأن المخلوق، ما كان منفصلا عنك كبيتك وسيارتك وابنك ونحو ذلك هذا منفصل، ليس داخلا فيك، ليس كبصرك وسمعك ورجلك ويدك وعينك، هذا كائن بك قائم بك، العين لا تقوم بذاتها والرجل لا تقوم بذاتها، كذلك عليه لابد أن تكون متصلة بك، هذا في شأن البشر. قال لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لي لغيره. قال وإنما هو إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه، يعني كل عين أضافها الله عز وجل بشرط هذه العين تكون قائمة بنفسها فهي من إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة المخلوق إلى خالقه. ثم قد يقال للتشريف والتكريم، وقد يقال لا للتشريف ولا للتكريم، وإنما لمجرد الإخبار بكونها خلقا لله عز وجل، يعني المضاف إلى الباري جل وعلا من الأعيان قد يكون للتشريف كبيت الله، وقد لا يكون للتشريف، وإنما أراد به ماذا؟ أن يبين أن هذه من مخلوقات الله عز وجل. ولذلك قال وهو على قسمين، ما هو على قسمين؟ وهو أي العين المضافة إلى الباري جل وعلا، علمنا أنها ليست صفة، وعلمنا أنها من إضافة المخلوق إلى خالقه. قال وهو على قسمين، يعني الأعيان المضافة إلى الله، الأول أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، يعني إضافة ماذا؟ إضافة خلق، فهذا شامل لجميع المخلوقات، كل مخلوق يضاف إلى الله عز وجل، أرض الله، سماء الله، وكل ومال الله وسيارة الله لا بأس، وأن يقال المخلوقين أرواح الله عز وجل لكونه ماذا؟ خالقا لها. فكل مخلوق تملك بين يديك ولو كنت أنت موجدا له باعتبار السببية والمباشرة، إلا أن الأصل أنه مخلوق لله عز وجل فيضاف إلى الله عز وجل، وهذا شامل لكل ما كان في السماوات والأراضين، فيضاف إلى الله تعالى مباشرة لكونه خالقا له، ولو خلقه بسبب يكون من شأن المكلفين أو المخلوقين. إذن الأول أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، هذا شامل لجميع المخلوقات كسماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله، وجميع الأبناء والأرواح هي أبناء الله، وكذلك مال الله. إذن كل ما كان مخلوقا يضاف إلى الله تعالى على جهة ماذا؟ على جهة كونه هو الخالق جل وعلا دون ما سواه. الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق قال بيت الله، هل بيت الله كإضافة سماء الله؟ الجواب لا، بيت الله هذا فيه ماذا؟ اشتمل على الأول قطعا لأنه مخلوق، لكن فيه زيادة ماذا؟ أنه محبوب ومرضي، حينئذ تكون الإضافة للتشريف. كما خص البيت العتيق بعبادة لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفي والخمس هو مال الله ورسوله، مال الله ورسوله كذلك، هو الأصل فيه أن فيه ملكا للمخلوق لكنه ليس تاما، ولذلك كل ما كان بين يديك جاز نسبته إلى الباري جل وعلا، كل ما كان بين يديه جاز إضافته ونسبته إلى الله عز وجل لكون ماذا؟ خالقا. إذا مال الله والفي يقال مال الله عز وجل من حيث ماذا؟ من حيث التشريف والمحبة والرضا عنه. ومن هذا الوجه عباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، إذا العباد الله مراد به ماذا؟ الذين أطاعوه فأحبه جل وعلا. أرواح الله هذه منها ومنها، منها الشقية ومنها السعيدة لأنها عامة، أما عباد الله على جهة التشريف وعباد الرحمن وهذا على جهة التشريف، أراد به ماذا؟ بيان المحبة والرضا لهذا الصنف الذي أضافه إليه مع كونه ماذا؟ مع كونه مخلوقا. إذن كل إضافة تقتضي التشريف هي من إضافة المخلوق إلى خالقه، وليس كل إضافة من إضافة المخلوق إلى خالقه تقتضي التشريف والتكريم، وبينهما فرق من حيث المعنى. الأولى التي هي من إضافة المخلوق إلى خالقه هذه من مقتضيات الربوبية، والثانية من مقتضيات الألوهية، وفرق بين النوعين. فهذا إضافته تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. إذن إضافة المخلوق إلى خالقه يعني نسبته إلى الله عز وجل، كل ما كان في السماوات الأراضين جاز نسبته وإضافته لله عز وجل، لكن لا يلزم من ذلك المحبة والرضا. الثاني إضافة تقتضي ذلك لكن مع زيادة المحبة والرضا. الثاني من إضافة الشيء المقتضية لألوهية جل وعلا، والأول للربوبية. إذن وهو على قسمين، أي إضافة الأعيان المضافة إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة تشريف وتكريم كبيت الله وخليل الله وروح الله، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أننا نحتاج إلى نص، يعني هذا النوع لابد من دليل ندل عليه. خليل الله، روح الله، كلمة الله بمعنى أنها يحبها وشرفها وكرمها، إذن لابد من ماذا؟ لابد من دليل خاص يدل عليها. وأما إضافة المخلوق إلى خالقه هذا لا يحتاج إلى دليل، لأن الدليل النقلي والعقلي دل على أنه ليس ثم إلا خالق ومخلوق، وكل ما عدا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله فهو مخلوق. وإضافة لا تقتضي تشريفا وإنما تقتضي ماذا؟ أنه مخلوق، لا تقتضي تشريفا وإنما تقتضي أنه مخلوق فحسب، كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه، جميعا كائن منه، بمعنى ماذا؟ أنه ناشئ منه جل وعلا، وهذا كائن به بالكلمة كما هو معلوم، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، فكل شيء إنما هو كان به بكن. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، هذا فيه عموم، ما في السماوات كل شيء في السماوات، وما في الأرض كل شيء في الأرض، حليل جاز نسبته إلى الله عز وجل. منه أي كائنة منه، أي كائنة منه كونها وأوجدها سبحانه، وعليه من هنا نقول للابتداء وليست للتبعيض. فلو قيل بأن قول وروح منه أي بعضه، إذن السماوات وما فيهن والأرضون وما فيهن منه أي كذلك بعض من الله عز وجل، ولا قائل بالثاني. إذن نقول الآية تفسر الحديث، بمعنى ماذا؟ بمعنى أننا نحتاج إلى أن نجمع بين النصوص، ولا شك أن هذا يعتبر من المتشابه، وروح منه هذا من المتشابه الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى النظر في سائر النصوص والأدلة الدالة على الانفصال التام والبينونة التامة بين الخالق والمخلوق. إذن نقول رددنا المحكم المتشابه إلى المحكم، كما أنه لم يقل أحد من العقلاء لا من المسلمين ولا من غيرهم أن السماوات والأرض كائنة من الله بمعنى أنها بعضه، كذلك وروح منه يحمل على هذا المعنى، حليل تكون من للابتداء وليست للتبعيض، أي كائنة منه أي كونها وأوجدها سبحانه. وأما إذا كان المضاف إليه معنى، إذن هذا مقابل الأول، المضاف إلى الله تعالى إما عين أو معنى، إما عين أو معنى، والعين هذه إن كانت قائمة بنفسها حينئذ هذا مخلوق، يعتبر مخلوق. وأما إذا كان معنى من المعاني ولا يقوم بنفسه وأضافه الله عز وجل إليه فيكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى المصر. ودليل ذلك ما ذكرنا التتبع والاستقراء لنصوص الوحيين، يعني ما جاء في الأسماء والصفات. وأما إذا كان المضاف إليه معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات كالسمع والبصر، وجب أن يكون صفة لله قائما به وقائمة به، قائما به هذا باعتبار المعنى، معنى قائما به، فقلت صفة حينئذ لابد من التصويب، وقائمة به، وامتنع أن تكون إضافتها من إضافة المخلوق المربوب لا إلى خالقه وربه. إذن إذا كان معنى من المعاني ولا يقوم بنفسه وأضافه الله عز وجل إليه بمعنى نسبه، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يعتبر صفة، يعتبر صفة. ثم الوصف هنا قد يكون بالمضاف كما ذكرنا، بل يداه هنا مضاف، وقد يكون بالإسناد كما في قول ينزل ربنا، كما في قول السوى الرحمن عرش السوى، هذا فيه إضافة، إضافة ماذا؟ الصفة إلى الموصوف. فالاستواء هذا معنى لا يقوم بذاته، لا يقوم بذاته مستقل، وإنما هو وصف للباري جل وعلا. إذن المراد بالمضاف هنا المنسوب الذي يوصف به الباري جل وعلا، حينئذ نكون أعم من المضاف عند النحاة وليس هو عينه. قال المحاشي وفيه، يعني في هذا حديث أو هذه الجزئية، إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وقد اجتمع عندنا هنا الإضافتان، اجتمع عندنا النوعان، أين هما؟ وكلمته أضافها الله عز وجل إلى نفسه. كلمة هذا معنى من المعاني، يعني ليس بعين، هل يستقل بنفسه؟ الجواب لا. إذن هذا من إضافة الموصوف إلى صفته. إذن دل على إثبات أن الكلام صفة للباري جل وعلا، ليس منفصلا عنه. وإذا كان كذلك كما قال هنا خلافا للجهمية، فإنهم جعلوا كلام الله مخلوقا، يعني جعلوا الإضافة هنا كإضافة المخلوق لخالقه، سووا بين قوله وكلمته ومع قوله وروح منه، فرق بين هنا إضافتان، كلمته إضافة، إضافة الكلام إلى الباري جل وعلا، وقول وروح منه كذلك به إضافة، لكن وروح منه من إضافة المخلوق إلى خالقه للتشريف والتكريم، وكلمته هنا أضاف الكلمة إلى الباري جل وعلا من إضافة الموصوف الصفة إلى الموصوف، حينئذ لا يكون الكلام مخلوقا، وأما وروح منه فهو مخلوق. إذن بهذا القواعد حينئذ يستطيع الناظر أن يسلم من كثير من الشبه. قال وفيه إثبات صفة الكلام خلافا للجهمية، فإنهم جعلوا كلام الله مخلوقا، الجهمية ادعوا بأن كلام الله عز وجل منفصل عنه، وإذا نسبه إليه حينئذ يكون كنسبة بيت الله وناقة الله إلى الله عز وجل. والنصارى جعلوا كلامه معبودا، لأن عيسى قال وروح منه، أي من الله عز وجل، وكان بكن، إذا كن هو المكون، وجعلوا كلام الله عز وجل هو ماذا؟ هو عيسى عليه السلام، وجعلوه ماذا؟ جعلوه معبودا. وكلا الطرفين أو القولين باطل، وإنما عيسى مخلوق لله عز وجل، خلقه بكلمته التي هي صفة من صفاته جل وعلا، وكان بكن، وليس عيسى هو عين كن. وإضافته جل وعلا، إضافة عيسى إليه لكونه روحا منه، من إضافة المخلوق إلى خالقه على جهة التكريم والتشريف. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا يتعلق بعيسى عليه السلام، إذن لا تتم لمن وقف على هذا القول أو كان معتقدا له إلا أن يأتي بهذه الجملة، بمعنى أنه يعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال والجنة حق والنار حق، والجنة بالنصب شهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن الجنة حق، يعني والحق بمعنى الثابت، والجنة معروفة والنار كذلك معروفة، حق يعني حق ثابت. قال والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها، لا شك فيها، وأن النار التي أخبر أنه أعدها للكافرين حق ثابتة لا شك فيها، وأنهما الآن مخلوقتان موجودتان، والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، يعني يتعلق بالجنة والنار ثلاثة أمور، أولا أنهما حق خلافا لمن ادعى أنه ماذا؟ أنه تمثيل وتخييل كما قاله بعض الزنادقة، ثانيا أنهما مخلوقتان الآن موجودتان. ثالثا أنهما لا فناء لهما البتة، النار والجنة كل منهما لا تفنى. والذي يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن هو صيغة الفعل الماضي الذي استعمل كثيرا مرارا تكرارا في الإخبار عن الجنة، قال أعدت للمتقين. أعدت ماذا؟ ما نوعه؟ أعدها، أعدت، إذن هو فعل ماضي مغير الصيغة، لا تقول ماذا؟ مبني للمجهول، الذي أعدها من؟ الله عز وجل، إذن هو معلوم، إذن مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة. والأصل في دلالة الفعل الماضي على لسان العرب ما الأصل؟ وجود الشيء بأنه كائن قبل الخبر. ومر معنى أن الخبر والإنشاء، الخبر عن شيء مضى والإنشاء يكون في الشيء المستقبل. إذن أعدت للمتقين يعني أعدها الله، ومعنى أعدها يعني أنها كائنة، إذن هي مخلوقة. ودل ذلك على أن النار، على أن الجنة مخلوقة. وكذلك قال في ماذا؟ في شأن النار أعدت للكافرين، والاستدلال هو بعين السابق. فعبر بالفعل الماضي الدال على وقوع الحدث الذي انقضى وانتهى، وهذا مما يدل على أن الصواب قول من قال من النحاة، وهو يكاد أن يكون إجماع أن الفعل الماضي يدل على الانقطاع، قام زيد في الزمن الماضي، وأما الآن انقطع القيام، هذا الصواب. وأما أنه مسكوت عنه هذا خلاف الصواب، والصواب أنه ماذا؟ أنه قد انقطع. إذن أعدت للمتقين وهي الجنة، أعدت للكافرين وهي النار، دل هذا النص بهذا الاعتبار على أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، ولا فناء لهما، والأدلة كثيرة تدل على ذلك. قال والجنة حق والنار حق. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة، أدخله، هذا جوابه، جواب الشرط. من شهد بما ذكر أدخله الله الجنة، من شهد بما ذكر أدخله الله الجنة، شهادة لا إله إلا الله، ويلزم منها شهادة أن محمد رسول الله ثم شهادة عيسى عليه السلام بكونه عبدا رسولا ثم الشهادة بكون الجنة حق حقا وبكون النار حقا. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي البخاري ومسلم أخرجاه، أخرج هذا الحديث. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد، لأن المراد هنا مطلق الدخول، المراد مطلق الدخول لا الدخول المطلق. كذلك عندنا الدخول، دخول الجنة ودخول النار على نوعين، دخول مطلق يعني كامل ابتداء، ومطلق الدخول لا يلزم أن يكون ماذا ابتداء، قد يكون ثانويا. فمطلق دخول الجنة بمعنى أنه قد يعذب في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، وأما الدخول المطلق فهو الدخول من أول مرة بحيث لا يمر على النار ولا يعذب فيها. إذن الموحد لا شك أنه موعود بماذا؟ بدخول الجنة. كل موحد مات على التوحيد ولو كان فعل ما فعل من المعاصي دون الشرك الأكبر والكفر، حينئذ مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة، مآله إلى الجنة. فإذا كان مآله إلى الجنة حينئذ يدخل الجنة من أول وهلة، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. قد يدخل من أول وهلة برحمة الله عز وجل، وقد لا يدخل من أول وهلة، بمعنى أنه قد يؤاخذ على ذنوبه، لأن من مات على ذنب دون توبة فهذا مرد إلى الله عز وجل تحت المشيئة، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه، قد يعفو عنه فيدخل الجنة من أول وهلة. وأما من مات على التوحيد ولم يكن مصرا على ذنب فهذا دخوله الجنة من أول وهلة. وكذلك الموحد إذا دخل النار قد يدخل، الموحد إذا دخل النار هل يدخل على التأبيد الدخول المطلق؟ الجواب لا، وإنما الدخول المطلق يكون من شأن الكفار والمنافقين، يعني يدخلونها ولا يخرجون منها البتة، لكن الموحد له مطلق الدخول، بمعنى أنه قد يدخل النار فيعذب بها ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، والحديث هذا ليس فيه تفصيلا من هذه الحيثية، بل هو عام، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل النوعين، بمعنى من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ووقع في ذنوب من الذنوب ومات على ذلك ولم يعفو الله تعالى عنه أدخله الجنة كذلك. هذا فيه فضيلة للتوحيد، حيث ماذا؟ حيث كونه مات موحدا وقد وقع في ذنوب دون الشرك الأكبر وأدخله الله الجنة، هذا من فضائل التوحيد. وكذلك لو لم يقع في ذنب أدخله الله الجنة، إذن أدخله الله الجنة أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل الدخول المطلق ومطلق الدخول على النوعين، إذ فضل التوحيد لا يختص بمن سلم من الذنوب ومات عليها، أليس كذلك؟ فضل التوحيد بكون ماذا؟ يدخل الجنة، هذا ليس مختصا بمن سلم من الذنوب كلها، لأن المسلم الموحد ليس معصوم من وقوع بالذنب، من تقع بالذنب وهو موحد ولا تخرجه ذنوبه عن الملة، فيبقى وصف الإسلام له ثابتا ويموت على ذلك، حينئذ مآله إلى الجنة. فكون التوحيد من فضائله أنه يدخل صاحبه الجنة ولو بعد أن يعذب في النار، وهذا وجه الاستدلال هنا ومطابقة هذا النص للترجمة. ولذلك قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني قد يكون العمل فيه فساد يعني من ذنوب وكبائر، وقد يكون فيه صلاح تام، إما صلاح تام وإما مطلق الصلاح. ولذلك قال ماذا هنا؟ أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد. والمراد الفساد هنا ليس الفساد المطلق، إنما المراد به ماذا؟ الفساد الذي يكون من جهة الذنوب والكبائر، ليس على إطلاقه، لأن الكافر مفسد وهو فساد، الكفر فساد، والله لا يحب الفساد. أي على ما كان فيه في ذلك الموحد من صلاح أو فساد مع التوحيد، من صلاح أو فساد، من صلاح فيدخل دخولا أوليا أو فساد ولم يعفى عنه، حينئذ يدخل ماذا؟ دخولا ثانويا. من صلاح إذا مات ولم يكن مصرا على ذنب دخل دخولا أوليا، أو على ذنب وعفى الله عنه، حينئذ من صلاح دخل تحته صنفان، أو فساد بمعنى أنه لا يعفى عنه، حينئذ يكون دخوله إلى الجنة دخولا ثانويا. وهذه الجملة وهي جملة أدخله الله الجنة جواب الشرط جواب الشرط جواب الشرط، ولا شك أن الشرط الشرعي هنا المعتبر فيه شرط اللغوي، من جاءني أكرمته، متى يحصل الإكرام؟ إذا حصل المجيء، هذا المراد به. هل يسبق الإكرام المجيء؟ الجواب لا. إذن إن ترتب على شرط واحد فلا يحصل الجواب إلا بتحقق الشرط، وكذلك إذا كان الجواب مرتبا على شرطين فأكثر كما هو الشأن هنا، فلا يحصل ببعض الشرط بل لابد أن يأتي بجميع الشروط، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، لابد أن يحصل الشرطان وإلا ما حصل. إن جئتني ومعك زيد أكرمتك، إن جئتني وحدك ما أكرمتك، إن جاءني زيد وحده ما أكرمته، إذن جئتني مع زيد، لابد من هذا القيد. فكل مقيد بقيد وتعلق بفعل الشرط فلا يقع الجواب إلا بحصول الشرط بتمامه، لابد من ذلك. وهذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية، هذا خرج البخاري الصحيح. في رواية أخرى أدخله الله الجنة، قال في رواية أخرى أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، يعني في ماذا؟ في بشارة وزيادة تفصيل. قال أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به وإن كان مقصرا وله ذنوب. أراد أن يبين أن الشهادة السابقة لابد من اعتبار المعنى، يعني ليست هذه مجرد ألفاظ تذكر، وإنما لابد من معاني تقوم به بالقلب من الإخلاص والصدق واليقين، إذ لو لم يستيقن بقلبه أن الجنة حق وعنده شك ما نفعه، ولو لم يستيقن بقلبه أن النار حق وأنها كائنة موجودة الآن هذا ما نفعه، لابد من ماذا؟ لابد من اليقين، لأن هذه كلها معطوفات على شهد أن الجنة حق وشهد أن النار حق. قال أي من شهد إلى آخره أدخله الله الجنة بإخلاصه، بسبب إخلاصه، باء سببي وليست باء الثمن، بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به وإن كان مقصرا وله ذنوب، وله ذنوب يعني ومات عليها. أما من تاب تاب الله عليه تأمن الذنب كمن لا ذنب له. وإنما كلامهم هنا يراد به ماذا؟ يراد إذا مات دون توبة حينئذ هل يحاسب أو لا يحاسب. وأما إذا وقع في الذنب فرجع هذا لا إشكال فيه، يعتبر من المخلصين الكمل، يعني لأن الذنب لا بد من الوقوع فيه ولا يسلم منه مرء مسلم، لكن يختلف باختلاف نوعية الذنب، ثم يختلف باختلاف الإصرار وعدمه، ثم التوبة وعدمها. وثم أمور: أولا ذنب، وليس كل ذنب أولا الذنب وليس كل ذنب، ثانيا نوعية الذنب، ثالثا الإصرار، رابعا ماذا؟ هل تاب أو لا؟ هذه كلها معتبرة من حيث ماذا؟ ترجيح الحسنات ونحوها. قال: فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات. انظر، قال ترجح يعني لا شك أن الموازنة ليست في الدنيا، الموازنة بعد الوفاة. إذن ترجح بماذا؟ السيئات، دل على أنه مات ولم يتب. إذن البحث ليس في من تاب من الذنب، لأنه إذا تاب من الذنب لا يدخل معنا هنا، هذا يدخل دخولا أوليا. وأما إذا وقع في شيء من المعاصي والسيئات حينئذ يأتي البحث في الموازنة، والموازنة ما تكون بعد وفاته. فهذه الحسنة العظيمة ترجح يعني تكون راجحة تتقدم وتفوق، ترجح بجميع السيئات، جميع السيئات ما عدا سيئات الشرك لأنه ليس بداخل هنا أصلا، إنما المراد المقابلة مع الموحدين. قال: فإنه يدخل الجنة على أحد ثلاثة تقادير. هذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات. فإنه أي الموحد الذي مات على الذنب، فإنه أي الموحد الذي مات على الذنب دون توبة، هذا المراد به. فإنه يدخل الجنة، وهذا مقطوع به وهو محل إجماع، كل موحد مآله إلى الجنة، هذا وعد الله عز وجل للموحدين. فإنه يدخل الجنة، لكن في صفة دخول الجنة هذا فيه طريقتان: إما دخول أولي وإما مطلق الدخول، إما هذا وإما ذاك. إذن التفصيل ليس في كون يدخل الجنة أو لا، وإنما التفصيل في ماذا؟ في كيفية دخول الجنة، لأن الموحدين في دخول الجنة على طريقتين: إما أن يدخل من أول وهلة، وإما أنه يتأخر حينئذ يعذب ويدخل الجنة، وكل منهما موحد، لكن ذاك لإخلاصه وعدم إصراره على الذنب وموته على توبة دخل ابتداء أو عفى الله عنه فدخل ابتداء، والثاني أخذه الله عز وجل بذنوبه فأدخله النار ثم بعد ذلك أدخله الجنة. فإنه أي الموحد الذي مات على الذنب دون توبة يدخل الجنة قطعا، وهذا مقطوع به، لكن دخوله الجنة على أحد ثلاثة تقادير: إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهل، وهذا لو لم يذكره لكان أولى. لماذا؟ لأن بحثه في ماذا؟ قال: فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات. إذن الصورة ليست داخلة في هذا، الأولى ألا يذكر هذه الصورة معنا هنا، لأنه ذكر أولا أن هذه الحسنة تكون ماذا؟ تكون راجحة على جميع السيئات. إذن خرج من مات دون ذنب، بمعنى أنه تاب قبل موته. قال: إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخلها من أول وهلة مباشرة، أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب. تلقيه وهو مصر، ليس لأن الواقع في الذنب ليس على مرتبة واحدة، من وقع في الذنب ليس على مرتبة واحدة، قد يقع في الذنب ويعود مباشرة، هذا وقوعه وعدمه سواء، وهذا لا ينافي تحقيق التوحيد كما سيأتي. ليس المراد من تحقيق التوحيد وكمال التوحيد على وجه الكمال ألا يقع في الذنب، وإنما المراد منه ماذا؟ ألا يصر على ذنب. وفرق بين طائفتين: طائفة تقع في الذنوب وتصر وتلازمها، لا شك أن هذا شر محض، والثانية تقع في الذنب لكنها منذ أن تفيق حينئذ رجعت إلى الباري جل وعلا فتاب. إذا فرق بين النوعين. هنا قال: أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب، هذا النوع بين أمرين، وهو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة يعني ابتداء، أو يجازيه بجرمه وذنبه ثم يدخله الجنة. إذن الموحدون على ثلاثة تقادير: إما موحد خالص من جميع الذنوب حينئذ يدخل من أول وهلة، ثانيا مات وهو مصر على ذنب فعفى الله عنه دخل من أول وهلة، ثالثا مصر على ذنب ولم يعفو الله عنه بل أخذه يدخل دخولا ثانويا، بمعنى أنه يعذب في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. يعذب في النار أي نار؟ القيم رحمه الله تعالى في كثير من كتبه يفرق بين نار العصاة ونار الكفار، لكن هذا لم نجد له دليلا واضحا بينا يدل على أن الموحد إنما خلق الله عز وجل له نارا خاصة به، وإنما إذا جاءت النار أطلقت حينئذ بين الباري جل وعلا أن كل مهدد بالنار سواء كان كافرا أو موحدا فمآله إلى هذه النار، كذلك عدة الكافرين بينها معدة للكافرين، النار وعدها الله الذين كفروا. أي نار؟ إذا أطلقت النار في الشرع ليس عندنا إلا نار واحدة، قد تكون دركات إلى آخره، لكن نحتاج إلى دليل واضح بين بأن ثم نارا خاصة بالموحدين، ولم أقف على نص يدل على ذلك، ولم يذكر كذلك ابن القيم نصا واضحا بين يدل على أن ثم نارا خلقها الله عز وجل للموحدين، بل الصواب أنها نار واحدة، والله أعلم بكيفية ما يعذب به عباده. قال ففيه فضل التوحيد، ولا شك أن هذا فيه فضل للتوحيد، بيان التوحيد، لأنه مآله إلى الجنة قطعا، فكل موحد مآله إلى الجنة. ويكفي من فضائل التوحيد أن النار محرمة عليه تأبيدا، هذا يكفي، بمعنى أنه لا يؤبد فيه في النار، وإن كان يدخلها، وإن كان المسلم ينبغي أن يحرص على ألا يلج هذه النار، عافانا الله وإياكم منها. قال ففيه فضل التوحيد، ففيه يعني في هذا الحديث فضل التوحيد، يعني بيان فضل التوحيد، وذلك أن من مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة بكل حال، وعد الله لا يخلف الله وعده، وعد المؤمنين الموحدين إن ماتوا على التوحيد ولو خلطوا التوحيد به بذنوب ومعاص وماتوا على ذلك ولو مع الإصرار أن مآلهم إلى الجنة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما أي للبخاري ومسلم في حديث عتبان كسر العين، أي وللبخاري ومسلم في حديث طويل أخرجاه في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف منه يعني جاء بالشاهد عن عتبان بكسر العين بن مالك بن عمرو بن عجلان الخزرجي السالمي بن سالم بن عوف صحابي مشهور بدري مات في خلافة عمر. فإن الله ولهما في حديث عتبان، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من قول عتبان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اختصارهم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار، الأول حديث فيه ماذا؟ أدخله الله الجنة على مكان من عمل، مقابل الجنة ماذا؟ النار. فإذا أدخله الله الجنة ووعده بأن مآله إلى الجنة إذن حرمه على النار تأبيدا، هذا بالمفهوم. هنا جاء بماذا؟ جاء بالمنطوق ليدل على ذلك، لأن الحكم الشرعي يكون بالمنطوق ويكون بالمفهوم، كل منهما دليل شرعي صحيح ثابت، وهذا محل وفاق بين الصحابة ومن تبعهم، بأن الحكم الشرعي إما أن يؤخذ من المنطوق وإما أن يؤخذ من المفهوم، زاد أهل الأصول وإما من المعقول ليزيد ماذا؟ القياس، وهو كذلك صحيح، لكن هو المراد به بدلالة التزام، دلالة التزام دلالة شيء على خارج عنه، حينئذ دلالة عقلية، والدلالة العقلية هذه خاصة بالقياس، إذن إما بالمنطوق وإما بالمفهوم، وقد في النص والحكم الواحد مستدلا عليه بماذا؟ بالمنطوق أو بالمفهوم، ولا إشكال في إثبات كل منهما. قال فإن الله حرم على النار، فلعل للتعليل كان ينظر فيما قبلها، فإن الله وهذا محل توكيد، فإن الله حرم على النار، أي نار؟ هي نار واحدة التي خلقها وأعدها للكافرين، من قال لا إله إلا الله، يعني أتى بهذا القول، من قال لا إله إلا الله، قال كل حكم في الشرع معلق على القول، فالمراد به اللفظ والمعنى، فالمراد به اللفظ والمعنى، وليس المراد به اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، لأن هذا شأن القول. ما هو القول؟ هو اللفظ الدال على معنى، هذا القول، قول اللفظ الدال على معنى، فلابد أن يأتي بهما. إذن من قال لا إله إلا الله، حينئذ نقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هنا أن يقولها وهو عارف لمعناها، وهو كذلك. حينئذ جميع الشروط والأركان المعتبرة في لا إله إلا الله دخلت في هذا المعنى، ولم يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على قول لا إله إلا الله لفظا فحسب دون المعنى. ولذلك مر معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من قال بأن من جعل النجاة من النار والتحريم على النار معلق على مجرد اللفظ هذا مخالف للإجماع، بل حكم عليه بكونه ضلالة وأنه مضل. لماذا؟ لأن الشرع لم يعتبر اللفظ فحسب، بل جعل ماذا؟ جعل المعنى مقصودا لذاته، بل لو قيل الأصل هو المعنى واللفظ فرع لما بعد. حينئذ عندنا في لا إله إلا الله أمران، لفظ مقصود لذاته ومعنى مقصود لذاته، لا يجزئ واحد منهما عن الآخر. فلا يقول النقائل آتي بالمعنى ولا أتلفظ بلا إله إلا الله، قل لا، ولا يقول أن أتلفظ ولا آتي به بالمعنى، لابد أن يجتمعا معا، لفظ ومعنى، إذ هذا المراد به باب المعتقد. ويدل على ذلك قوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا تأكيد بمعنى أن لا إله إلا الله ليست مطلقة، وإنما جاء بماذا؟ جاء بشروط مقيدة، هذه الشروط داخلة في مفهوم لا إله إلا الله، وليست بخارجة عن لا إله إلا الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة تعليق الحكم على القول يرى أن بعض الأذكار، أذكار الصباح والمساء، قد لا تثمر عند بعض الناس. لماذا؟ لأنه يأتي بالقول دون المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الآية الكرسي فله كذا وكذا، قرأ، إذا اللفظ ومعنى، إذا لابد أن يتواطأ. فإذا أتى باللفظ فقط قد يحصل له ماذا؟ جزء مما يترتب عليه، لكن قد لا يكون على وجه الكمال فيكون الخلل منه. ولذلك قال كل ذكر رتب على القول، فالمراد به القول التام الذي يجمع اللفظ والمعنى معا، وليس المراد به اللفظ فقط، يأتي بالأذكار كذا ويدندن بها ثم يرجو أنها تحميه وتعصمه من العين أو الحسد أو السحر أو نحو ذلك، قد يحصل والله كريم، لكن الأصل فيه ماذا؟ اجتماع اللفظ والمعنى معا. قال المحشي هذا هو حقيقة معناها، يبتغي بذلك وجه الله، هذا أي هذا القيد هو حقيقة معناها، فإن من قالها تلفظ بلا إله إلا الله يبتغي، يعني يطلب الابتغاء والطلب، يبتغي بها بهذا القول وجه الله، وهذا المراد به الإخلاص، بمعنى أنه اشترط في هذا النص شرطا ألا وهو الإخلاص. وعرفنا أن المراد بالشرط هنا ما هو ركن وليس بشرط خالد، يعني لا يتصور أن يكون معنى لا إله إلا الله خاليا عن الإخلاص ثم يكون الإخلاص خارجا عنها، لا، هذا لا يتصور، بل هي من قبيل الأركان. قال يبتغي بها وجه الله، لابد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. إذن يبتغي بذلك وجه الله، هذا فيه إشارة كذلك إلى العمل، لأنه لا يمكن أن يسلم منه، لا يمكن أن يأتي بالإخلاص إلا إذا سلم من الشرك، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالعلم والعمل معا، كما مر معنا أن التوحيد علم وعمل، كذلك الشرك بالعكس، الشرك قد يكون مجرد علم في القلب اعتقاد وقلنا نحكم عليه بالشرك، إذا جوز الاستغاثة ولم يعمل حكمنا عليه بالشرك، كذلك قد يكون عمل ولو لم يعتقد ولا يشترط به الاعتقاد ونحكم عليه بماذا؟ بالشرك، إذا كل منهما علم وعمل، لكن هذا علم صالح وهذا علم فاسد، وهذا عمل صالح وهذا عمل فاسد، إذن فرق بين النوعين. قال من قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه، إذ العمل داخل في مفهوم لا إله إلا الله، وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الشرع داخل في مفهوم لا إله إلا الله، فإذا انتفى انتفت لا إله إلا الله، واضح هذا؟ يبتغي بذلك وجه الله، بمعنى أنه يقولها مخلصا، ولا يمكن أن يكون الإخلاص مجرد دعوة لابد من علم وعمل، كذلك حينئذ صار العمل داخل في مفهوم لا إله إلا الله. ومن هذه الأدلة نستدل على أن الأعمال أعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإيمان. قال: فإن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، وهو كذلك. يعني المقتضي هنا أراد به قول لا إله إلا الله، وجعل لها الشارع ماذا؟ جعل لها أركانا وشروطا وموانع. إذا متى تؤثر؟ بمعنى أنه يحكم على صاحبها بكونه مسلما موحدا في الدنيا، ثم تترتب عليه أحكام الإسلام في الدنيا ثم في الآخرة من دخول الجنة والتحريم على النار، ليس بمجرد القول، لأن الشارع ما أطلق هكذا، وإنما جعل لها ماذا؟ أركانا وشروطا، ولابد من انتفاء الموانع. متى يكون المقتضي مؤثرا؟ إذا استجمع الشروط والأركان وانتفت الموانع، وانتفت الموانع. حينئذ ليس كل قول لا إله إلا الله يكون ناجيا للإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل مر معنا أنه قد يقول لا إله إلا الله ولا نحكم عليه به بالإسلام، بل لابد أن يصرح بأشياء أخرى كما لو كان كافرا بغير الشركين. فإن المقتضي الذي هو القول لا إله إلا الله لا يعمل عمله ويترتب عليه من الأحكام الشرعية في الدنيا والآخرة إلا باستجماع شروطه، يعني أركانه كذلك، وانتفاء موانعه. فقد يتخلف عنه، يعني المقتضى، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. فقد يقول لا إله إلا الله ويكون من المخلدين في النار، صحيح؟ قد يقول لا إله إلا الله وهو من المخلدين في النار، مثل ماذا؟ ليس فرعون، عندنا طائفة نسميهم المنافقين، المنافقون قالوا لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. إذن لماذا لم تنفعه لا إله إلا الله؟ وجد المقتضي الذي هو قول لا إله إلا الله، لكن انتفى المقتضى وهو التحريم على النار. لماذا؟ لعدم استجماع هذه الكلمة شروطها. إذن وجد ماذا؟ وجد نقص في الأركان والشروط. إذن متى نحكم عليها بكونها مؤثرة؟ لابد من النظر فيما جعله الشارع قيودا لهذه الكلمة العظيمة، إذ ليس المراد مجرد القول والتلفظ بلا إله إلا الله، بل لابد من النظر في المعنى، ولابد من النظر في الشروط والأركان. إذن ليس كل من قال لا إله إلا الله لا نحكم عليه بالكفر، صحيح؟ ليس كل من قال لا إله إلا الله نقول هذا لا يكفر لأنه قال لا إله إلا الله، قل لا، لأننا بهذا التعبير أو بهذا المسلك جعلنا لا إله إلا الله خالية من الشروط والأركان، فقد جعل الشارع لها ماذا؟ شروطا وأركانا. إذن متى تنفع لا إله إلا الله؟ إذا استجمع شروطها وأركانها. والذي يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ليس بمسلم، كذلك الذي يقول لا إله إلا الله ويسب الله ليس بمسلم، وهكذا. لماذا؟ لوجود مانع من المقتضى أو لفوات شرط من الشروط المعتبرة شرعا. إذن المراد الحاصل هنا أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يكفي، وهي مقتضي، والمقتضى يعني الحكم الذي يترتب على لا إله إلا الله. والأصل في الحكم الذي يترتب على لا إله إلا الله أولا الحكم عليه بالإسلام في الدنيا، ثم تترتب عليه أحكام المسلمين، ثم كذلك في الآخرة من دخول الجنة ولو ثانويا والتحريم على أو تحريم التأبيد عليه في النار. ما يتحقق هذا المقتضى إلا إذا استجمع المقتضي جميع الشروط والأركان. انتبه لهذا، يعني النظر هنا يكون في ماذا؟ لذلك جميع المسائل التي يقع فيها نزاع في مسائل التكفير ومسائل العمل الظاهر إلى آخره، من ضبط معنى لا إله إلا الله تضحت عنده الأمور. إذن قول من يقول كل من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يكفر باطل، كذلك لأن يسأل قال يبتغي بذلك وجه الله، والمنافقون قالوا لا إله إلا الله، بل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان عبد الله بن سبأ يقوم يعظ الناس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معه وهو من المنافقين. نفعه ثم نفعه مع كون يقول لا إله إلا الله. إذن كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر، قل لا، هذا مخالف لقواعد قواعد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: فإن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. هذه تحفظونها جملة: فإن المقتضي، يعني قول لا إله إلا الله، لا يعمل عمله، يعني تثبت له الأحكام الشرعية بكونه مسلما أو يترتب عليه أحكام المسلمين أو النجاة من النار من التأبين أو دخول الجنة إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه حكم لفوات شرط من شروطه، لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. قال: ومما قيدت به في الحديث، يعني لا إله إلا الله لها قيود، من تلك القيود قال: ومما قيدت به في الحديث، قيدت به لا إله إلا الله في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: غير شاك، غير شاك. وفي الصحيح: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا. هذا قيد أم لا قيد؟ إذن قال لا إله إلا الله وأشرك، تنفعه لا تنفعه؟ إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يعذر بالجهل في هذه المسائل، لأنه قال لا إله إلا الله وأشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا مطلقا، يعني ولا صغير ولا كبير. هذا الأصل. وفي رواية: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه. اشترط ماذا؟ الصدق. لابد من تطابق الظاهر والباطن. صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ولمسلم: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. لابد من القطع والجزم، لا تسمى عقيدة إلا إذا كان قاطعا جازما. غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وله أيضا: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه، يعني اليقين. اشترط ماذا؟ اليقين، يكون مطمئنا، فبشره بالجنة. وفيهما مرفوعا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. بمعنى ماذا؟ أن يستمر قول لا إله إلا الله بقيودها وشروطها إلى الممات. فقوله ومات على ثم مات على ذلك، هذا شرط في ماذا؟ في كونه يموت على التوحيد. وأما إذا قال لا إله إلا الله ثم مات على كفر، قل هذا لا تنفع لا إله إلا الله. إذا ثم مات على ذلك، أي على قول لا إله إلا الله لفظا ومعنى. وأما إذا ارتد حينئذ هل له حكم خاص؟ فيحمل المطلق على المقيد. هذه قاعدة ماذا؟ ما جاءت النصوص بترتيب الأحكام الشرعية على مطلق قول لا إله إلا الله، هذا مطلق نسمي ماذا؟ نسميه مطلق. وجاءت قيود تقيد هذا المطلق. فالقاعدة ما هي؟ حمل المطلق على المقيد. كما أن حمل المطلق على المقيد يكون في الأحكام الفرعية، كذلك يكون في الأدلة الدالة على العقيدة على التوحيد. يكون عندنا تعارض بين مطلق ومقيد، حينئذ ماذا نصنع؟ نقول نقيد المطلق بقيد المقيد، نقيد المطلق بقيد المقيد. فنقول: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله غير شاك فيهما صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه، يبتغي بذلك وجه الله ثم مات على ذلك، كل الحديث نجمعها. لأننا نحن الآن نذكر عبادة ليست بسيطة، يعني ليست مفهوم واحد معنى واحد، هي عبادة مركبة. فلابد من النظر في ماذا؟ في جميع الأحاديث الدالة على لا إله إلا الله، ولا نضرب بعضها ببعض نقول هذا مطلق وهذا مقيد، حينئذ نختلف. قل لا، الشأن هنا كالشأن في الفرعيات، كما أنكم لا تختلفون في الفرعيات بأنه إذا جاء مطلق ومقيد قلتم القاعدة الأصولية يحمل المطلق على المقيد، كذلك هنا. فلن ندعي بأن كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ومات على ذلك ولو فعل ما فعل من الكفريات والنواقض، ونقول أن هذه أدلة دالة على أن الله عز وجل إنما علق الحكم بقول لا إله إلا الله، قل هذا كذب على الله، لأنه ما قيد على مجرد قول لا إله إلا الله، وإنما جعل ماذا؟ جعل لها شروطا وقيودا ثقيلة، وهي مما ذكرنا شيئا منها. حينئذ نقول كل نص جاء رتب فيه الحكم الشرعي على مجرد قول لا إله إلا الله فلابد من القيود، لابد من القيود. ثم لنا جواب آخر، وهو أن النصوص الواردة إما أن تعلق بأشهد أو قال، وكلاهما يدلان على المعنى، واعتبار المعنى إنما يؤخذ من ماذا؟ من سائر النصوص. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال قول ليس المراد به مجرد اللفظ، إنما هو اللفظ والمعنى، والمعنى هنا مركب دلت عليه سائر النصوص. إذن التقييد يكون من الجهتين. قال فيحمل المطلق على المقيد. قال شيخ الإسلام وغيره قال بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك، يعني كما جاءت مقيدة في النصوص، من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قالها بصدق ويقين وإخلاص وعمل بمقتضاها ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. ولذلك نعرف المسلم بأنه من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذا هو المسلم ومات على ذلك. وما تعالى على ذلك لابد من استجماع هذه الأمور. أما مجرد النطق لا يكفي ومجرد العمل بمقتضاها ثم يرتكب نواقض لا يكفي، لابد أن يسلم من ماذا؟ من الموانع التي هي النواقض. حينئذ نقول أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، هذا الذي نحكم عليه بكونه مسلما. إن مات على ذلك فهو مسلم في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى لظاهره، وإلا وله حكمه. قال هنا قالها بصدق وإخلاص ويقين ومات على ذلك، لأن جاءت مقيدة كذلك في النصوص. قال فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة، انجذاب القلب إلى الله جملة يعني تعلق. ولذلك عرف في بعض المواضع شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كما في بعض نسخ كشف الشبهات وغيره، التوحيد إفراد الله تعالى بالتعلق، إفراد الله تعالى بالتعلق، وهذا الذي عناه هنا انجذاب القلب إلى الله عز وجل. حينئذ انجذب يعني تعلق بالله عز وجل، فلا يخالف ربه جل وعلا. قال فإن حقيقة التوحيد انجذاب القلب إلى الله جملة، ثم قال فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك أو كذلك، يعني وقع في الذنوب وتاب، حينئذ سلم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون سالما. وهذا هو القلب السليم، القلب الصحيح الذي سلم من كل شبهة وشهوة، وإذا كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال فبأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا، فإذا مات على تلك الحال بعد توبته نال ذلك، يعني دخل الجنة دخولا أوليا، هو السالم من كل ذنب، حينئذ لا عذاب يقابله. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير، يعني أراد ماذا؟ من ادعى بأن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طب الحديث الواردة على أن الله تعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، إذن دخلوا النار أو لا؟ دخلوا النار، قد قالوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، كيف نجمع؟ قل لا، هذا يدل على أن هذه الكلمة ليس المراد مجرد اللفظ، بل لابد من قيود. إذا تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من خير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة، وتواترت بأن كثيرا ممن يقولها يدخل النار ثم يخرج منها، هذا يدل على ماذا؟ على أنهم قد قالوها ودخلوا النار. إذا عصمتهم من دخول النار؟ الجواب لا، نعم تعصمهم من التأبيد في النار، لكن هل عصمتهم من دخول النار؟ الجواب لا. إذا ماذا يقول المرجئة الذين يجعلون الأحكام مرتبة على مجرد القول؟ هذا حجة لا لهم دافعة، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة أن أصحاب الكبائر قد يعذبون وقد قالوا لا إله إلا الله، دل ذلك على ماذا؟ على أنه ليس المراد مجرد القول، هذا الذي يعنيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه قال فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، لأنه جاءت نصوص تدل على أنهم قد قالوا لا إله إلا الله وعذبوا في النار، دل ذلك على أنه ماذا؟ ليس كل من قال لا إله إلا الله عصمته من النار، نعم تعصمه من الخلود في النار، لكن تعصمه من الدخول؟ الجواب لا، لكون ماذا؟ قد مات على ذنب، مصر على ذنب ولم يعفو الله تعالى عنه، حينئذ أخذه. وتواترت أيضا بأنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله، حرم على النار من قال لا إله إلا الله. كيف نفسره؟ كما في الحديث الذي معنا، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مطلقا بالشروط. أي التحريم هنا إن أردنا به التحريم الأبدي حينئذ قد يقع في الذنب، وإن أردنا التحريم الدخول ابتداء حينئذ لابد أن يكون سالما من الذنب، لابد من القيود السابقة. وتواترت بأنه حرم على النار، عندكم يحرم، حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وكذلك حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، هؤلاء كانوا يصلون ويسجدون إلى آخره، ودل ذلك على أنهم ماذا؟ صلوا وسجدوا، بل أثار السجود على وجوههم، مع ذلك دخلوا النار، لأنهم قد فرطوا في معاني لا إله إلا الله ولم يلتزموا بعض قيودها. وتواترت بأنه حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، يعني هذه القيود ليست بالهينة، إخلاص وصدق ويقين وعمل وقياد، ليست بالهينة، ليس كل من ادعى أنه أتى بها يأتي بها على وجه الكمال، قد يأتي بأصل هذه الشروط، أصل اليقين وأصل الإخلاص، لكن لابد أن يقع فيه بخلل، إما الخلل هذا في كماله الواجب، وإما في كماله المستحب، إذ كل قيد من هذه القيود له كمالان، له أصل وله كمالان، إخلاص له أصل، أصل الإخلاص، ثم له كمال واجب، ثم له كمال مستحب، وقل ذلك في اليقين والصدق ونحوها. قال لكن جاءت بمقيدة بالقيود الثقيلة. قال الشارح وغيره لابد بشهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، سبعة شروط. أول السبعة هذه بالاستقراء والتتبع، بالاستقراء والتتبع، ثم النظر فيها قد تكون سبعة قد تكون ثمانية، الأمر فيه سهل، يعني ليس ثم ما يدل على أن هذا العدد شرعي، إنما هو اجتهادي. وثانيا أنهم سموها ماذا؟ سموها شروطا، ولو نظرت في معانيها المرادة هنا وجدت أنها أركانا وليست بشروط، إذن هذا لا بأس به، لكن من قبيل ماذا؟ من قبيل التوسع، فأطلقوا الشرط على الركن، وهو سائغ كما هو معروف في محل كتب الأصول. إذن لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها لو نطق بها مئة مرة، لا تنفعه، ولا يحكم عليه بالإسلام، ولا يحكم عليه بدخول الجنة، ولا يحكم عليه بالنجاة من النار، إلا إذا استجمعت هذه الكلمة شروطها وأركانها، إلا باجتماعها، يعني لا يكفي واحد منها، لابد من ماذا؟ من السبعة كلها، لابد أن يأتي به بأصولها. أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها. ونظمها بعضهم فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. ونظمها الحكم في سلم الوصول بقوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا أوضح مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وبشروط سبعة قد قيدت، يعني قد قيدت هذه الكلمة بشروط سبعة، وقدم الجار المجرور للاهتمام إلى الحصر، لأن الحصر هنا لابد أن يكون من طريق شرعي وليس ثم ما يدل على ذلك، ولذلك بعضهم زاد ثامنا وبعضهم زاد تاسعا والخطب يسير. وفي نصوص الوحي حقا ورد، يعني هذه القيود وهذه الشروط يجب أن يكون المستند في إثباتها الشرع، لأن حكم شرعي، إذا قيل لا تقبل لا إله إلا الله إلا بصدق، من أين لك ذلك؟ لابد من ماذا؟ لابد من دليل يدل على أن الصدق شرط وركن في لا إله إلا الله، فقس على ذلك. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. يعني لا نقول كما يقول بعض المبتدعة بكون هذه الشروط لاعتبارها في الآخرة لا في الدنيا، يعني بعض الآن المعاصرين يرى أن هذه الشروط ليست في الدنيا وإنما هي في الآخرة، حينئذ لو ترك ولم ينقد لا نعترض لأنه قال لا إله إلا الله، وإنما نقول هذه الشروط وهذه الأركان جاءت مطلقة في الكتاب والسنة، ووجه الإطلاق أنه ماذا لم يقيدها بكونها لا تعتبر إلا في الآخرة، وأما الدنيا فكل من نطق بلا إله إلا الله فهو مسلم. لا، ليس كل من نطق بلا إله إلا الله فهو مسلم، بل لابد من النظر في هذه القيود العظيمة. إذن نقول قد قيدت، أي قيد بها انتفاع قائلها المتكلم بها في الدنيا والآخرة، فهي شروط معتبرة وأركان معتبرة لصحة قول لا إله إلا الله في الدنيا وكذلك في الآخرة، لأن الأحكام المرتبة على لا إله إلا الله أحكام دنيوية وأحكام أخروية، قد يجتمعان وقد يفترقان، صحيح؟ قد يجتمعان في المؤمن الظاهر والباطن، وقد يفترقان المنافق، المنافق في الدنيا نحكم عليه بحكم أهل الإسلام نعامله معاملة المسلمين ولكن صلى عليه ويورث إلى آخره، لكن في الآخرة لا. إذن ليس كل ما عمل بإسلامه في الدنيا يكون الشأن كذلك في الآخرة. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه القيود إن على أن هذه القيود إنما تعتبر في الدنيا وفي الآخرة، خلافا لمن يقول بأن هذا القيود للآخرة فحسب. وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة فإنه لم ينتفع قائلها، تعليل أي الشأن وذلك علة تقييد بهذه الشروط، لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقه بها مجردة إلا حيث يستكملها، لابد من استكمالها كلها، أما أن يأتي ببعض ويكفي ويكتفي به عن البعض قل هذا لا يجزئ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا عام نص عام في الجميع، إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبعة. ومعنى استكمالها قال شيخ الحكمي، ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، يعني يأتي بالشهادتين ويعمل بمقتضاها ولا يرتكب ناقضا، لابد أن يلتزم بها، بمعنى أنه يقولها مع اعتبار هذه الشروط ويلتزم ويستقيم إلى مماته، وأما إذا ارتكب ناقضا هذا لم يلتزم هذه الشروط وإن قال لا إله إلا الله. إذن أي هذه الشروط السبعة ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، يعني هل المراد الحفظ فحسب أو المراد المعاني؟ المراد المعاني، ولذلك بعض العامة قد يأتي بالمعاني ولا يحسن عد شروط لا إله إلا الله، إذا لم يحسن عد شروط لا إله إلا الله ماذا نحكم عليه؟ هو مسلم، وهو مسلم العبرة بماذا؟ بالحقائق، فإذا قال لا إله إلا الله وظهر عليه الإخلاص وكان مخلصا بقلبه وعلامات الإخلاص واضحة بينة وكان صادقا وانقاد وأتى بالعمل الظاهر ولم يرتكب ناقض حكمنا عليه بكونه مسلما، ولو قيل له عد شروط لا إله إلا الله قال لا أحسن، قل لا يضر ذلك لأن العبرة بماذا؟ بأن يأتي بها. ولذلك قال الحكم رحمه الله تعالى وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له وعددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، أليس كذلك؟ يقع كثيرا فيما يناقضها ويعد عده، قد يكون نظمها هو بنفسه ويحفظها. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقوله، الأول العلم، الأول العلم، قد عرفنا أن هذا الشرط له دليلان، الدليل الأول شهد، استحضر معك شهد، لأنه جاء في النص، أولا جاء في النص القرآن شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذا لابد من العلم. وجاء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة السابق من شهد أن لا إله إلا الله، إذا شهد لابد من ماذا؟ من العلم. إذ كيف يشهد بما لا يعلم؟ هذا متعذر. إذا العلم، والمراد العلم بمعناها نفيا وإثباتا، يعني يعلم لا إله إلا الله. ما المراد بها؟ قال لا معبود بحق إلا الله. لو قال لا خالق إلا الله ما نفعته، صحيح؟ لو قال لا خالق إلا الله قل ما نفعته. لماذا؟ ليس هذا معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى المطابق لهذه الكلمة. وعرفنا أن هذا المعنى مجمع عليه بين الرسل. قال المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم، هذا المراد به العلم الذي هو الإدراك الجازم. عرفنا فيما سبق أن العلم لا يقتصر بالجازم على الصحيح، لكن هنا بالقرائن يدل على ماذا؟ على أن المراد بالعلم هنا الإدراك الجازم، فاعلم هذا أمره، والأمر يقتضي الوجوب. إذن العلم بمدلول لا إله إلا الله من الواجبات والأركان، فهو داخل في مفهوم لا إله إلا الله. إذن العلم منافي للجهل، بمعنى أن من أتى بالعلم فهو عالم بلا إله إلا الله، صحت منه مع سائر الشروط. الجهل بها لا يحكم عليه بكونه مسلما، يعني لا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك يعبر به بالمقابل، العلم المنافي للجهل. ما الذي ينفع عندنا؟ علم وجهل. العلم يترتب عليه الحكم الشرعي في الدنيا وفي الآخرة، والجهل لا يترتب عليه الحكم الشرعي في الدنيا ولا في الآخرة، ولا نحكم عليه بكونه مسلما في الدنيا، ولا نحكم عليه بما يترتب على الإسلام في الآخرة. ليس المراد المجرد مجرد قول لا إله إلا الله، بل لابد من العلم بمعناها. وقال تعالى إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو يعلم، إيش أعراب الجملة؟ حال، أحسن. وهو يعلم، الواو هذه واو الحال، والحال قلنا ماذا؟ قيد لعاملها وصف لصاحبها، يعني إذا مات وهو لا يعلم لا إله إلا الله، ونقيض العلم ماذا؟ الجهل. هل دخل الجنة؟ الجواب لا. نعم، هكذا هذا المراد. إذا قلنا حال صارت للاحتراز، وليس عندنا إلا علم وجهل. يعني إذا اشترطنا العلم، أو إذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم العلم في بلا إله إلا الله دخول الجنة، إذا لم يحصل العلم لا يدخل الجنة، هذا المراد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، تعمد لابد عمد، وأما إذا كان خطأ فلا يترتب عليه الحكم المرتب على العمد، هذا المراد هنا. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر، قال وهو يعلم ولم يقل وقال لا إله إلا الله، مع أنه في كثير من النصوص رتب الحكم على ماذا؟ على القول. حينئذ ترجع تقول هذا حق قاله النبي صلى الله عليه وسلم وذاك حق، إذا لابد من الجمع بين الأمرين. فكل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله قال وهو يعلم، لأنه هنا عبر بالعلم ولم يعبر به بالقول، فدل ذلك على أنه ركن في معنى لا إله إلا الله. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. واليقين، أي الثاني اليقين، اليقين المنافي للشك. إذن لابد من ماذا؟ لابد من الجزم ولابد من الاطمئنان. أما الشك والريب فهذا لا ينفع، فإذا قال لا إله إلا الله وهو شاك في مدلولها قل هذا ليس بمسلم، فلا يترتب عليه الحكم الشرعي في الدنيا ولا في الآخرة. والثاني اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. الظن والشك لا يقبل هنا البتة، لابد من الجزم. فإذا كان لا يكفي الظن فكيف بالشك؟ فمن باب أولى وأحرى، لابد من العلم ولابد من الجزم.

إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فقالوا أئن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون كما مر، فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسول صلى الله عليه وسلم، فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى آخر الآيات. والانقياد أي والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، انقاد أي ذل ولان وخضع، انقاد للشيء أي ذل ولان وخضع. والمراد بالقياد هنا المنافي لترك ذلك، أولا القبول فيقبل، وثانيا يعمل بما دلت عليه، ولذلك القياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، جمع بين الإخلاص وبين المتابعة. المراد الإحسان هنا في الإخلاص، والإحسان في الإخلاص في الباطن، أو الإحسان في الباطن والإحسان في الظاهر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه إلى الله، هذا المراد به الإخلاص، وهو محسن أراد به ماذا؟ العمل. فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، وهذا المراد به كذلك أصل الإخلاص، وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا، حينئذ لم يكن مستمسكا بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور الآية. والخامس الصدق يعني في القول المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه، يعني احترازا عن النفاق. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، كاذبين في دعواهم الشهادة ونحوها إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد ورسوله صدقا من قلبه، صدقا يشهد صدقا، إذن حال من فاعل شهد، حال من فاعل يشهد، إلا حرمه الله على النار، فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد اللفظ دون مواطأة القلب. والإخلاص يعني السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك لا أكبر ولا أصغر والخفي. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. دل ذلك على أن الإخلاص ركن في مفهوم لا إله إلا الله لا يصح دونه. وفي الصحيح كذلك عن عتبان الحديث السابق فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، وهذا شرط في الإخلاص. والمحبة وفقك الله لما أحبه، والمحبة هذا شرط السابع، شرط السابع يعني المحبة لأي شيء، لهذه الكلمة ولما دلت عليه ولأهلها، ثم أمران أو ثلاث، محبة للكلمة ولما دلت عليه ولأهلها، حينئذ يتعلق ماذا؟ مقابل المحبة والبغض، لما يقابل الكلمة ولما يقابل معناها ولأهلها الذين هم الكفار والمشركون. والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك، يعني ما يناقض ذلك يجب على الموحد أن يبغضه، لأن الكفر مبغوض إلى الباري جل وعلا. ومن لوازم التوحيد أن يحب ما يحبه الله تعالى ويرضاه، وأن يبغض ما يبغضه الله تعالى ويأباه. إذن هذا من لوازم التوحيد. فإذا تلبس بعض الناس بما يحبه الله لزم من ذلك محبته محبة بعية، وإذا تلبس بعض الناس بما أبغضه الله لزم من ذلك بغضه، لأن بغضه يكون ماذا؟ يكون تبعا. إذن محبة للشيء ولأهله وبغض للشيء ولأهله، وكل آية جاءت فيه ما يتعلق بالولاء والبراء فهي دليل على هذه المحبة وضدها. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والآية كثيرة في ذلك المعنى. لكن محبة الله تعالى في القلب جعل الله تعالى عليها دليلا، يعني إذا قال أحب هذه الكلمة، إذا ننظر في ماذا؟ ننظر في عمله، فإن وافق فحينئذ قلنا محبته صادقة، وإن خالف وناقض وترك قلنا محبته هذه كاذبة. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرطا لصحة دعوى المحبة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لو جئنا للمعنى اللغوي كيف نفسرها؟ إن كنتم تحبون الله، وجدت المحبة في القلب، إذن جعل لها علامة على الوجود وعلى الانتفاء، فاتبعوني، حينئذ إن اتبعتموني فالمحبة صادقة، فإن لم تحصل المتابعة فالمحبة كاذبة. إذن هذا شرط معلق على جوابه. ولذلك قال حسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. دعا قال نحب الله، نحب الله، ليس المراد المحبة كما تحب من تحب، المراد هنا ماذا؟ العمل. لابد من ماذا؟ من علم وعمل. فإن انتفى العمل حينئذ نقول هذه المحبة كاذبة. ليس المراد أن يأتي أن يدعي محبة الله عز وجل كأنها عشق العاشقين، لا، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها عشق العاشقين، ليس المراد ذلك، وإنما المراد أن يجتمع الميل إلى ما أحبه الله عز وجل، ودل على ذلك هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لا تصح الدعوة البتة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. هذا يدل على ماذا؟ على المتابعة، ويدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ويدل على أن من لم يتحاكم إلى الشرع ويحكم بالشرع ليس بمسلم. هذا واضح. لماذا؟ لأن من شرط صحة لا إله إلا الله المحبة. دليل المحبة لابد تكون موجودة في القلب، ما الذي يدل عليها؟ المتابعة. انتفت المتابعة انتفت المحبة، انتفى ركن من أركان لا إله إلا الله. واضح هذا؟ إذن انتقضت عنده الشهادة. لا نحتاج من لم يحكم بما أنزل الله ولكم الكافرون. قل الشهادة أولا، الشهادة انتقضت عنده. لماذا؟ لانتفاء المحبة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم في مواضع عديدة يعرفون التوحيد توحيد العبادة بأنه إفراد الله تعالى بالمحبة، إفراد الله تعالى بالمحبة، فدل ذلك على أن المحبة ركن في مسمى التوحيد، علامته المتابعة، فإن لم يتابع انتفت المحبة، وإلا حينئذ نحكم عليه بما يلزم. قال ابن القيم: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هنا عندنا شرطان ومشروطان، عندنا شرطان ومشروطان. الشرط الأول محبة العبد لله، الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. المشروط الأول المتابعة، المشروط الثاني محبة الله للعبد، محبة الله للعبد. الشرط الأول محبة الله، هذا صدقه مشروط بماذا؟ بمتابعة النبي. إذن إن وجدت المتابعة ها دل على وجود المحبة، انتفت المتابعة انتفت المحبة. طيب فاتبعوني يحببكم الله، إن تتبعوني يحببكم الله. إذن المتابعة شرط، هي مشروط باعتبار ما قبلها وهي شرط باعتبار ما بعدها. فاتبعوني يحببكم الله، محبة الله للعبد مشروطة بماذا؟ بالمتابعة. إذن المتابعة تتوقف عليها محبة الباري للعبد، والمتابعة نفسها تدل على صحة محبة العبد لربه جل وعلا. إذن عندنا شرطان وعندنا مشروطان. يقول ابن القيم فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله، ومحبتهم لله هي الشرط، والمتابعة مشروط، والتلازم حينئذ وجودا وعدما، وشرطا لمحبة الله لهم. قال ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، وجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، مستحيل أن يدعي مدع بأنه يحب الله تعالى ولا يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي. وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله له، لأن الله عز وجل علق محبته هو جل وعلا. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، كذلك كونه يحب لا إشكال فيه، كونه يحب هذا جاء النص به. حينئذ جعل محبته جل وعلا للعبد مشروطة بماذا؟ بالاتباع، وجودا وعدما، وجودا وعدما. إذن من لم يتبع والله عز وجل لا يحبه، والنقص بالنقص، الكمال بالكمال والنقص بالنقص. فيستحيل إذن ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ودل على أن متابعة الرسول هي حب الله ورسوله وطاعة أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما إلى آخر كلامه. فالمراد هنا أن هذه المحبة التي هي ركن في معنى التوحيد، دليلها الذي يدل على صدقها ووجودها هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا قول الشارح هنا، قال الشارح غير لابد من شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، أحدها العلم المنافي للجهل، فبالعلم تثبت لا إله إلا الله، وبالجهل بمعناها تنتفي لا إله إلا الله لا تنفع. الثاني اليقين فتثبت لا إله إلا الله. المنافي للشك، الشك لا يجامع لا إله إلا الله من حيث الأحكام. الثالث القبول، المنافي للرد. الرابع الانقياد، المنافي للترك. الخامس الإخلاص، المنافي للشرك. السادس الصدق، المنافي للكذب. السابع المحبة، المنافية لضدها، وضدها ماذا؟ البغض. وتزيد عليه ماذا؟ محبة أهلها، محبة لا إله إلا الله ومحبة أهلها، وبغض الكفر والشرك وبغض أهله. ونظمها بعضهم فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وقياد والقبول لها. قال وركناها النفي والإثبات كما مر، لا إله إلا الله. لماذا ركناها لا النفي والإثبات؟ لأن التوحيد في اللغة لا يصح أن يكون توحيدا وهو إفراد إلا معاه النفي والإثبات، إذ الإثبات المحض ليس بتوحيد، والنفي المحض ليس بتوحيد. فإذا كان هذا منفي في لسان العرب وقد جاء الشرع بذلك، فمن باب أولى وأحرى أن ينفى بالشرع. وركناها النفي والإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. قال وأكثر من يقولها اليوم، يعني في زمانه وما بعده، لا يعرف معناها. تنفعه لا تنفعه، إذا كان لا يعرف معناها لا تنفعه البتة، ولا يعرف الإخلاص ولا اليقين، أو يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. يقول تقليدا أو عادة، هذا لا بأس به إن أتى بمقتضى لا إله إلا الله، لأننا عرفنا أن لا إله إلا الله لا يشترط فيها الدليل، يقع الجزم ولو عن غير دليل، هذا هو الصواب. وعليه جماهير السلف بل إجماع السلف أن من قلد عالما في معنى لا إله إلا الله ولم يسمع دليلا لا من كتاب ولا سنة وأتى بلا إله إلا الله كما هي دون نواقض حينئذ لا نحكم عليه بكونه موحدا وبكونه مسلما في الدنيا والآخرة ولا نشترط الدليل البتة. فلو قال تقليدا ولم يأتي بناقض وعمل بمدلول لا إله إلا الله نفعته الدنيا والآخرة. قال أو يقول تقليدا أو عادة لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه أو عادة أراد به أن لا يستشعر أنها دين. يعني فرق بين التقليد وبين العادة. العادة كسائر العادات يعني قد يكون ماذا مسلم بالوطن أما أنه يعتقد أنه دين ولا يعتقد أنه دين وهذا ما رده إلى ماذا إلى النيات والله أعلم بها. قال وغالبهم من يفتن عند الموت يعني الذي يحصل له الفتنة عند الموت هو الذي لا تخالط هذه الكلمة بشاشة قلبه. وفي الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا استدل به بعضهم على ماذا على أنه لا يصح التقليد لكن الله أنه في المنافق قال المرتاب أو المنافق وليس هو بشأن الموحد. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث أي حديث التي جاءت مطلقة والتي جاءت مقيدة لا منافاة بينها البتة. فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا. تبي نفى ماذا نفى الإصرار ولم ينفي الوقوع في الذنب لأنه إذا نفي الوقوع في الذنب صرنا معصومين وليس الأمر كذلك صحيح. فالعصمة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم إذن سيقع في الذنب لا محالة لكن هل يصر أو لا يصر. إذن الموحد التام الذي أخلص على وجه التمام وحصل عنده اليقين التام لا يصر على ذنبه لكن قد يقع في الذنب يقع فيه فيتوب. فانتبه لهذا. قال فإنه إذا قال بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا فإن كمال إخلاصه ويقينه يعني وكمال يقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. وإذا كان الله أحب إليه من كل شيء حينئذ آثر محاب الله عز وجل على محابه على هواه. هنا حصل ماذا التقديم والتأخير. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرمه الله ولا كراهة لما أمر الله به. اجتمع عنده ماذا حب ما أحبه الله وكراهة ما كرهه الله فيحب ما أراد الله ولا يكره ما أراد الله عز وجل. هذا شأن المؤمنين الخلص. وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. قال فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. فإذا قال على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار. وإن قال على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر على مرتبة ثانية. مرتبة الأولى قالها قولا خلص به من الشركين حينئذ تم عنده ماذا الإخلاص واليقين هذا لا يصر على ذنبه. وإن وقع عنده ذنب حينئذ الإخلاص يحرقه ولا يبقي له أثره البتة. النوع الثاني قالها على وجه خلصه من الشرك الأكبر وبقي عنده شيء من الشرك الأصغر. قال وإن قال على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك لابد من هذا القيد. يعني لم يأتي بناقض خلص من الشرك الأكبر ولم يأتي بناقض يوقعه في الشرك الأكبر لكن بقي ماذا الشرك الأصغر. ولا شك أن الشرك الأصغر لا يخرج عن الإسلام فهو ذنب من الذنوب أو داخل تحت المشيئة على الصحيح وكان شيخ الإسلام يرى خلاف ذلك. قال وإن قال على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار. حينئذ يكون الشرك الأصغر داخلا تحت الموازنة ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف النوع الثالث وهذا بخلاف من رجح السيئات بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار من رجح السيئات بحسناته. يعني الميزان والموازنة تكون حينئذ على حالين، إما أن ترجح الحسنات على السيئات ماله إلى الجنة، وإما أن ترجح السيئات على الحسنات فماله إلى النار. هذا إن دخل الموازنة، إن عفي عنه قبل الموازنة فماله إلى الجنة مباشرة. وهذا بخلاف من رجح السيئات بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أضعف ذلك التوحيد. يعني يأتي بالإخلاص ثم هذا الإخلاص يقوى بالصالحات ويضعف به بالسيئات، فيكثر من المعاصي فيضعف توحيده ويضعف يقينه ويضعف صدقه. ولذلك قلنا الإخلاص والصدق واليقين هذه لها أصول ولها أصول ولها كمال واجب ومستحب، لها أصل. هذا الأصل هو الذي إن أتى به حكمنا عليه بكون قد أتى بالركن، إن كان دونه لا ينفعه. قد يأتي بالأصل لكنه يفرط في ماذا؟ في الكمال الواجب. قد يأتي بالكمال الواجب ويفرط في الكمال المستحب. فجميع الشروط السابقة لها أصل ولها كمال واجب ولها كمال مستحب. انتهي من هذه الفقرة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات. ولذلك قد يقال له قل لا إله إلا الله فلا يقول، وهو في الأصل موحد. لماذا؟ لضعف الإخلاص حتى كاد يكون عدما، ولضعف اليقين حتى كاد يكون عدما، لكنه لا يخرج عن الملة. قال ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم. يعني هذه ما يكون في القلب، الناس فيها على درجات ودركات، درجات ودركات. والمراد أن هذه الأعمال القلبية لا نحكم على زيد من الناس بعينه، وإنما نقول كقاعد هذه تزيد وتنقص، الإخلاص يزيد وينقص، بزيادته قد ينجو بنقصه قد يهلك. هذا المراد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. قال فيمتنع الإخلاص في القلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم. فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله تعالى واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق. هذا قد يوجد مسلم أو لا يوجد بعض المسلمين في هذه الصفات. ما السبب؟ نقول أعمال القلوب التي هي مصححة للا إله إلا الله ضعيفة حتى تكاد تصل إلى العدم، لولا وجود الأصل لحكم بخروجه من الملة. قال فمثل هذا إذا قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدق عمله فلا يقوى قوله على محو السيئات فترجح سيئاته على حسناته. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتحلي، ليس بحلية كالذهب ونحوه يتحلى به أنا مؤمن، لا، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. لابد من العمل، التوحيد علم وعمل، لا ينفع العلم دون العمل ولا العمل دون العلم، لابد منهما معا. والتوحيد هنا هو المراد بباب الإيمان والتعريف عند السنة والجماعة. وفي الحديث أو في الحديث تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، يعني دخولها لا يدخل النار، التوحيد الكامل. وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. رزقنا الله وإياكم الإخلاص من القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.